بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، ويحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله القاعدة أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، بين في هذا المقطع وهو آخر ما قرره في القاعدة أن الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره. وقبل هذا نقول أن الحسن في أسماء الله عز وجل من حيث الجملة، ذكر العلماء أنه يكون باعتبار دلالتها على أعظم وأقدس وأجل وأعظم مسمى، وهو الله عز وجل. فكل ما دل على الحسن فهو حسن، وهذه الأسماء دلت على الله عز وجل، وهي أسماء الله عز وجل الدالة عليه، فهي أحسن الأسماء لأنها دلت على أحسن مسمى وأعظم وأجل وأقدس مسمى، وهو الله عز وجل. هذا باعتبار. الاعتبار الآخر باعتبار دلالتها على صفات الكمال، فكل اسم متضمن لصفة من صفات الكمال فهي دالة على صفات الكمال، فهي بهذا الاعتبار هي حسنى، لأنها دلت على أحسن الصفات، صفات الحسن والكمال. والضابط في معرفة ما يمدح به وما يذم به المخلوق هو أن الصفات التي اتصف الله عز وجل بها فكلها حسنة، ولله عز وجل منها أحسن المعاني. ولهذا إذا وجد جنس هذه الصفة ولا نقول الحقيقة المضافة إلى الله عز وجل، فإن هذه الصفة دليل على أنها ممدوحة إذا كانت مما تليق بالمخلوق، مثل الكرم ومثل العزة ومثل الحلم ومثل القدرة. لكن قد يتصف المخلوق ببعض الصفات التي هي من صفات الحسن ويذم بها، والذم إنما جاء ليس من جهة أن هذه الصفة ما مذمومة في نفسها، ولكن لادعاء المخلوق صفة ليست له كالألوهية. فإذا ادعى المخلوق الألوهية فهو مذموم لأنه ادعى ما ليس له، وكذلك الكبر في المخلوق هو مذموم وهو حق الله عز وجل. وإنما جاء الذم للمخلوق لأنه يطلب ما ليس له ويدعي ما ليس له. وأما ما صح أن يتصف به المخلوق فإن هذه من صفات الكمال بحسب ما يليق بالمخلوق، بحسب ما يليق بالمخلوق. والقدر المشترك ثابت بين الأسماء والصفات، وهو معنى ذهني مطلق لا يكون بعد إضافته إلى الله عز وجل، وبين إضافته إلى المخلوق لا يكون بينهما تشابه، بل لله عز وجل ما يليق بجلاله من هذه الصفات المضافة إليه، وللمخلوق ما يليق بحاله من الصفات التي تضاف إليه، والقدر المشترك الذي هو مسمى هذه الصفات هذا لا ينكره أحد، وليس هو مما يخضع لصفات الخالق أو لصفات المخلوق. عندما نقول العلم فالعلم هو مسمى هذه اللفظة التي أطلقها العربي ونعرف المراد منها، فهذا هو القدر المشترك. وهذا العلم والقدر المشترك الذي لا يكون في الخارج ولا يكون في الذهن، لأن من شروط القدر المشترك ومن خصائصه أنه لا يكون في الخارج وإنما يكون معنى مقدرا في الذهن، فإذا وجد في الخارج لابد أن يتعين، وإذا تعين لابد أن يتعين في موصوف، فإذا قام بالموصوف اختص به، فإذا قام بالله عز وجل اختص العلم المضاف إلى الله عز وجل أنه مختص بالله عز وجل وله خصائص علم الله الذي لا يطرأ عليه الجهل ولا الضلال ولا النسيان، وإذا قام بالمخلوق اختص بعلم المخلوق الذي يسبقه الجهل ويطرأ عليه الضلال والنسيان والخطأ. والقدر المشترك لا ينكر، وأما ما يقوم للموصوفين بعد قيام بالموصوفين فهذا ليس هو القدر المشترك، وإنما هو الصفة التي قائمة بالموصوف وتتميز بحسب موصوف إلى آخر، كل موصوف يتميز بصفاته وخصائصه. فالمقصود أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى باعتبار دلالتها على أعظم وأجل وأقدس مسمى، وباعتبار تضمنها لصفات الكمال، ونحن مع هذا نقول لا يمكن أن ندرك الحسن من كل وجه في صفات الله عز وجل، وإنما ندرك أنه حسنى. وأما الإحاطة بهذا الحسن فإنه لا يمكن أن يحيط به لفظ ولا يمكن أن يتصوره عقل، لأن الله عز وجل نعلم اتصافه بالكمال ولا نحيط به علما. ثم ذكر المصنف أن الحسن في أسماء الله عز وجل باعتبار قيام الحسن في أسماء الله عز وجل هو باعتبارات، باعتبار كل اسم على انفراده، فكل اسم هو اسم هو أحسن الأسماء، كل اسم على انفراده هو أحسن الأسماء من هذه المعاني التي أخذ منها. فإذا كان في معنى الإدراك فهو أحسن اسم في الإدراك، فالعليم هو أحسن اسم في معاني الإدراك، وهو أحسن من العالم وأحسن من الفاهم وأحسن من الفقيه وأحسن من العاقل وغيرها من هذه المعاني، فهو أحسن اسم من هذه المعاني. وهذه والصفة التي هو مشتق منها هي أحسن صفة، هي أحسن صفة، ولهذا كل اسم على انفراده هو أحسن الأسماء. ثم إذا أضيف الاسم إلى اسم آخر دل على كمال فوق الكمال الأول، لأن الكمال يكون باعتبار وهو وجود هذه الصفة في الخالق عز وجل، فإذا اشتق اسم آخر من صفة أخرى فإنه يضاف إلى هذا الكمال، يضاف إليه كمال آخر فيكون حسن إلى حسن. ومن هنا ذكر المصنف أن الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. وعلى هذا يمكن أن نقول أن الحسن في أسماء الله عز وجل على ثلاث مراتب، والشيخ هنا ذكر مرتبتين، يعني باعتبار انفراد كل اسم وباعتبار إضافة الاسم إلى الآخر وهذه مرتبة ثانية، وباعتبار اجتماع الأسماء باعتبار اجتماع الأسماء كلها في الله عز وجل، وهو متسمي بها، وهو متصف بما فيها من صفات الكمال، فليس فوق هذا الجمع في الكمال، ليس فوقه كمال. وهذا الكمال هو الذي لم يثبت لأحد سوى الله عز وجل. على هذا الجمع العظيم من أسماء الله عز وجل التي هو متصف بما فيها من صفات الكمال، وهو مستحق لها على وجه الكمال، ومنها ما علمنا ومنها ما لا نعلمه من أسماء الله عز وجل، فدلت على أعظم وعلى أقدس وعلى أجل مسمى، وأنه متصف بصفات الكمال التي لا يمكن أن تدركها العقول، ولا يمكن للعقول أن تتصور هذا الكمال. ولهذا عندما يدخل المؤمنون الجنة ويرون الله عز وجل يطبقون على هذه الكلمة، يقولون ما عبدناك حق عبادتك، ويتمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ويقتل في ذات الله 70 مرة، ويقول الكفار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه الحقيقة التي حصلت لأهل الجنة عندما يرون الله عز وجل ليست هي الحقيقة الكاملة التي عليها الله عز وجل. وعلى هذا فقال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، هو عام في أهل الدنيا وفي أهل الآخرة من أهل الجنة ومن أهل النار، فإن الله عز وجل لا يمكن للمخلوقين أن يحيطوا به علما، ولكن إذا ما رأوا صفة من صفات الله عز وجل ورأوا وجهه ونظروا إليه قالوا ما عبدناك حق عبادتك. إذا ما سمعوا كلامه سمعوا ورأوا وجهه يدركون حقيقة كانوا يعلمونها في الدنيا، لكن لا يحصل لهم من الإيمان بها أعظم مما يحصل لهم في الدنيا، ويقولون ما عبدناك حق عبادتك. وهذا مع عدم اطلاعهم على كل الكمال، ومع عدم اطلاعهم على كل أسماء الله عز وجل، ومع هذا يقولون بهذه يقولون هذه الحقيقة. فمما مثل له الشيخ من المرتبة الأولى للمرتبة الأولى والثانية مثل العزيز الحكيم، قال فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن، فيكون في كل منهما فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، يعني العزة في العزيز على سبيل الانفراد، فالعزة ممدوحة وهي صفة كمال، والحكم والحكمة في الحكيم وهي صفة ممدوحة، فكل اسم من هذين الاسمين يدل على كمال يستقل به عن الكمال الآخر، وهو كمال من كل وجه الذي من كل وجه دلت عليه هذه الصفة وهي صفة العزة، وكذلك الحكمة. قال والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون في أعزاء المخلوقين، فعزته هنا مقرونة بالحكمة بخلاف بعض المخلوقين الذين قد يتصفون ببعض هذه الصفات، ففي المخلوقين من هو عزيز من هو عزيز، وفي المخلوقين من هو حكيم، ولكن ليس كل ما هو عزيز في المخلوق هو حكيم، وكثير من الأعزاء تحملهم العزة بالإثم ويبطش ويظلم، لأن عامة الناس إذا قدر على الظلم ظلم، وإذا قدر على البطش بطش، وقل من يكون عزيزا وتجتمع مع هذه العزة الحكمة إلا في من هداه الله عز وجل ووفقه، ممن هو متبع لتعاليم هذا الدين من أهل العلم والفضل، وكذلك من أهل العبادة والتوفيق الذين وفقهم الله عز وجل، إنه قد يوجد فيهم العزة والحكمة، ولكن بحسب حاله. وكذلك الحكمة توجد في كثير من المخلوقين، كثير من أهل العلم فيهم حكمة، وكثير من العقلاء عقلاء البشر فيهم حكمة، لكن أحيانا كثير من هؤلاء يفقدون العز، فلهم حكمة بدون عز. قد يحصل لهم ظلم وبطش ويحصل اعتداء عليهم، فليس لهم من العزة ما يدفع به عن أنفسهم، والحكمة موجودة فيهم. والمقصود أن العزة التي اتصف الله عز وجل بها، وهي العزة المطلقة من كل وجه مع الحكمة المطلقة من كل وجه، إذا ما اجتمعت العزة مع الحكمة وتسمى الله عز وجل بالعزيز الحكيم، فدل على هذا، دل على كمال فوق الكمال الذي يدرك من كل اسم على انفراده. وهذه المرتبة الثانية بعد المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثالثة وهي لم يذكرها المصنف، ولكنها داخلة في مجموع ما ذكر في جملة ما أشار إليه، وهو أنه أيضا إذا أضفنا إلى هذين الاسمين اسما ثالثا اكتسب بعد ذلك كمالا فوق الكمال. فإذا كان العزيز الحكيم الغفور فإنه يكتسب صفة كمال فوق ما يكون في العزيز الحكيم. وهكذا إذا ما اجتمعت في الله عز وجل هذه الأسماء على ما هي متضمنة من صفات الكمال، فدل على هذا على الكمال المطلق الذي لا يمكن أن تدركه العقول ولا يمكن أن تحده النفوس، وإنما يدرك المخلوق أنه مهما ذكر الله عز وجل ومهما عبد الله عز وجل ومهما عظم الله عز وجل فإنه لن يؤدي شيئا من حق الله عز وجل. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. نعم، هذه القاعدة الثانية التي ذكرها المصنف، وهي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام على الرب عز وجل، وهي أسماء له، وهي صفات لله عز وجل، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات. هذه الأسماء هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي صفات باعتبار دلالتها على الصفات. والاسم يدل على الذات، فالاسم يدل على الذات، والصفة تدل على معنى قائم بالذات. الصفة تدل على معنى قائم بالذات. فأسماء الله عز وجل أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل. وعلى هذا فمن دعا الله باسم من أسمائه فإنما يدعو إله واحدا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فلهذا لا يقال لمن دعا الله عز وجل باسم دون اسم يقال أنه دعا غير الله عز وجل. من دعا الله عز وجل باسم من أسمائه فإنما يدعو الله عز وجل. وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي الصفات، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالته على مسمى واحد. هذه المسألة تكلم فيها الناس وخاضوا فيها، هل أسماء الله عز وجل مترادفة أم متباينة؟ فذهب بعض أهل الكلام وعامة أهل الكلام إلى أنها متباينة، وذهب المعتزلة إلى أنها مترادفة، لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات وإنما يثبتون الأسماء المجردة، فقالوا إنها مترادفة. وفرق أهل السنة في هذه المسألة بين القولين، توسطوا بين المقالتين، فقالوا إن أسماء الله عز وجل هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، وهي متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. قال مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، لأن كل اسم من هذه الأسماء يدل على الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباين لدلالة كل واحد منها على معناها الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا كل اسم يدل على الله عز وجل، لكن الصفة التي في الحي غير الصفة التي في العليم. وهذا التقرير له ثمرة، وهو أن الداعي عندما يدعو الله عز وجل يدعوه في كل مقام بما يتناسب مع حاجته، فيسأل الله عز وجل بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته التي يقتضيها المقام. ولهذا يعلم أن صفة العزيز، أن صفة العزة غير صفة الرحمة، وهو في مقام طلب العز والنصر يسأل العزيز، وفي مقام طلب الرحمة يسأل الرحيم. وهذا من الآداب، من باب الأدب في الدعاء. وإن كان لو أنه سأل الله عز وجل يعني في مقام الرحمة بالعزيز لا يقال أنه مشرك، لأنه دعا الله عز وجل، لكنه خالف ما عليه الأنبياء والرسل ودلت عليه السنة من أنه في مقام الطلب يدعى الله عز وجل بأسمائه التي تقتضي المقام. ومن هنا كانت الحكمة في تنوع الأسماء، أن تنوع الصفات التي اشتقت من الأسماء وتعدد الأسماء، وندرك الحكمة أيضا من تعدد الأسماء، في أن هذه الأسماء لما تعددت فتعددها دل على أن لكل اسم معنى هو الصفة التي اشتق منها. وإن كانت هذه الأسماء كلها تدل على الله عز وجل، لكن تنوعها يدل على أن الصفات التي اشتقت منها متنوعة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فبين أن هذه الأسماء التي إذا أحصاها العبد دخل الجنة أنها تبلغ هذا العدد، وهذا لا يعني أنها محصورة في هذا العدد، لكن من أحصى هذا العدد دخل الجنة. فلو كانت مترادفة لما صح أن يقال تحصى الأسماء لهذا العدد وكلها تدل على معنى واحد، لكن لما كانت مشتقة من صفات كانت الصفات متنوعة تعددت الأسماء وخوطبنا بهذه الأسماء لما تضمنته من الصفات، فهي باعتبار الصفات متنوعة. وكذلك هي متفاضلة أيضا، وهذه من المسائل المكررة عند أهل السنة أن أسماء الله متفاضلة، كما دلت على هذا السنة أن لله عز وجل أسماء، وأن من أسمائه الاسم الأعظم، فالاسم الأعظم يدل على أنه أعظم الأسماء. وكذلك الصفات هي متفاضلة، كما قال الله عز وجل ورحمتي تغلب غضبه، فالرحمة تغلب الغضب، ولله عز وجل الاسم الأعظم، فهي باعتبار الصفات فيها ما هو عظيم وفيها ما هو أعظم. وكل أسماء الله عز وجل هي باعتبار ما استقت منه من الصفات هي أعظم الأسماء، ولكن باعتبار تباين الصفات وتفاضل الصفات فإن من الصفات ما هو أفضل من بعض الصفات، فصفة الرحمة أفضل من صفة الغضب، وهكذا. فاسم الله الأعظم هو أعظم الأسماء، ولهذا قيل إن اسم الله الأعظم هو الله، واسم الله مشتق من الألوهية، والألوهية مشتملة على كل الصفات، من هنا قيل إنه الاسم الأعظم، وقيل الحي والقيوم. ومعلوم أن الأسماء والصفات داخلة تحت هذين الاسمين كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. نعم. قال وإنما قلنا يعني إنما قررنا هذا بالدليل لأنها أعلام وأوصاف لجلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، قال وقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وهذا من أفضل التفسير، وهو أن يجمع بين الآيتين في معنى واحد مع تنوع في بعض الألفاظ فيفسر اللفظ باللفظ الآخر. فهنا الشيخ فسر الرحيم بأنه جاء في موطن بأنه الرحيم مضاف إلى اسم الغفور، ومرة أضيف على سبيل الصفة بأنه ذو الرحمة إلى الغفور، فدل على أن الرحيم إنما تسمى بالرحيم لأنه ذو الرحمة، وأنه رحيم لما اتصف به من صفة الرحمة، فدل على أن أسماء الله عز وجل متضمنة لهذه الصفات، وأن كل اسم هو مشتق من صفة من صفات الكمال. فذو الرحمة هو في معنى الرحيم أي صاحب الرحمة، والرحيم هو الذي اتصف بالرحمة، ومن هنا جاء في موطن الرحيم وفي موطن ذي الرحمة فيفسر هذا بهذا. قال فإن في الآية الثانية دل على أنه الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف، يعني إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا يقال سميع إلا لمن له سمع، وهذا خلافا للمعتزلة الذين كابروا وقالوا أنه عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، ولهم مسلكان في هذا، فمنهم من يقول هو عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ويقول أنها أسماء مجردة عن الصفات، ومنهم من يقول هو عليم بلا هو عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، ولكن هذه الأسماء كلها مترادفة، فالعليم بمعنى السميع والبصير، ومن هنا يعطلون الصفات ويقضي بهم هذا القول إلى القول الأول، وهو قول من يقول أنه عليم بلا علم. وأما عامة العقلاء فإنهم لا يعرفون بالعقل ولا في العرف بين الناس، وما تعرف عليه الناس أن يقال لعليم أن يقال عليم لمن لا يتصف بصفة العلم، ولا يقال سميع لمن لا يتصف بصفة السمع، بل إن هذا الاسم يدل على المبالغة، فالعليم يدل على اتصافه بصفة العلم التي هي أعظم الصفات، والسميع متصف بصفة السمع التي هي أقوى الصفات، فمن هنا يقال سميع وعليم على سبيل المبالغة في العلم والسمع. قال أنه لا يقال عليم لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، أنه واضح يعرف بالعرف فيما تعرف عليه الناس في كلامهم، ويعرف بالعقل. نعم. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. هذا هو مذهب المعتزلة، هذا هو مذهب المعتزلة الذي ذكر مصنف، قال بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها من أهل التعطيل، وهم المعتزلة الذين سلبوا أسماء الله عز وجل معانيها، فقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، عزيز بلا عزة، ثم عللوا هذا بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. هذا مثل من مسالك أهل التعطيل، عللوا به مذهبهم إلى أن تعدد الصفات يدل على تعدد الدوام، فإذا كانت هذه الصفات قديمة قائمة بالرب عز وجل في الأجل فدل على تعدد القدماء، وهذا مسلك من مسالك أهل التعطيل، عطلوا به صفات الله عز وجل. والمسلك الآخر قالوا إن هذه الصفات حادثة، فالذات قديمة، فنحن نثبت الأسماء لأنها قديمة. ولهذا قال المعتزلة: نحن نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات لأن الصفات حادثة، فإذا أثبتنا الصفات لزم من هذا حلول الحوادث للرب عز وجل وهو منزه عن ذلك. فإذا لهم مسلكان: مسلك من يقول إن صفات الله قديمة، يقول لو أثبتنا صفات القديم فدلت على أنها قديمة، وإذا أثبتنا تعدد الصفات دل على تعدد القدماء فلا بد من تعطيل الصفات. والمسلك الآخر يقول: نحن ندرك أن الصفات حادثة، وأنه إذا قامت به الحوادث يلزم حلول الحوادث به. وكلا المسلكين من المسالك المشهورة عند أهل التعطيل. فالمسلك الأول وهو من يدعي تعدد القدماء، وهو ما يسمى بدلالة التركيب، يعني بدليل التركيب، وهو مشهور عند الفلاسفة أنهم يقولون إن الرب عز وجل أخص صفاته أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط غير مركب. قالوا: فلو أثبتنا الصفات لزم من هذا التركيب. بل قال الفلاسفة: لو أثبتنا الأفعال لله عز وجل لزم التركيب. ومن هنا قال الفلاسفة: قالوا أنه علة للمخلوقات، قالوا هو العلة الأولى، ولا يقولون أنه يخلق، ولا يقولون أنه يفعل، وإنما يقولون هو علة أولى، ويقولون هو العلة الفاعلة، ويقولون إن العلاقة بينه وبين العالم أن العالم تحرك حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى. يعني أثر الرب عز وجل في خلق المخلوقات ليس أنه فعل وخلق عند هؤلاء، وإنما لأن المخلوقات تحركت حركة عشقية للتشبه به فوجده. ومعلوم أن هذا باطل، لأن المتشبه بشيء لا يكون ذلك المتشبه به فاعل وخارق لما يحصل من المتشبه. فمن هنا قال الفلاسفة: قالوا أنه علة، وما قالوا أنه فاعل. ولهذا أنكروا أن يكون أن الله عز وجل يخلق ويفعل ويرسل الرسل، وقالوا أن الرسالة خير من العقل الفعال على أجسام نورانية لطيفة، وما يقولون أن الله يتكلم وأنه يرسل الرسل. والدليل الثاني هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وهذا هو المشهور عند أهل الكلام، وهو أنهم زعموا أن الصفات حادثة، وأن الرب عز وجل منزه عن الحوادث، وقالوا: نحن ما عرفنا وجود الرب عز وجل إلا بالقدم، فإن الموجودات على قسمين: قديم ومحدث، والقديم هو الخالق والمحدث هو المخلوق. قالوا: فلو أثبتنا قيام شيء من الحوادث بالقديم فإنه يلزم من هذا حلول الحوادث، ومن هنا يبطل الدليل على إثبات وجوده. ولعله يأتي التفصيل يعني في بعض هذه المسائل، وأن الحدوث أنها كلمة مجملة، منها ما يضاف إلى الله عز وجل، ومنها ما ينزه الله عز وجل عنه. لما السمع، فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف. ثم ذكر المصنف بعد أن ذكر مسلك هؤلاء، قال: وهذه العلة عليلة، يعني علة المعتزلة في قولهم أن لو أثبتنا الصفات يلزم تعدد القدماء، هذه العلة التي عللوا بها التعطيل علة عليلة. فقولوا هذه العلة، العلة تطلق على السبب، كما يقال العلماء هذه علة الحكم، يعني على السبب. وقوله عليلة أي أنها ليست بعلة صحيحة، والعلة تطلق على المرض، تطلق على المرض. ولهذا قال: هذه العلة عليلة، أي أنها مريضة أو سليمة. ولهذا قال بعد ذلك: قال بل ميتة، يعني ليست هي ضعيفة وهي في حكم المريض، بل هي علة ميتة وهي لا أثر لها، لأنها لا تستقيم، ولأنها باطلة، ولأن هذه العلة مبنية على وهم، فإن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات كما سيبين المصنف. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. نعم، ذكر المصنف أن هذه العلة وأن دعوة إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء أن علة واهية باطلة، وأن الأدلة قد دلت على بطلانها، وقد دل عليه السمع والعقل. أما السمع فهو ما دلت عليه الآيات من كلام الله عز وجل، والنصوص والأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على تعدد الصفات، وأن تعدد الصفات في الرب عز وجل لا يلزم تعدد القدماء. ولهذا ما أشكل هذا الأمر على أحد من العقلاء، بل حتى كفار قريش الذين عارضوا القرآن وأرادوا معارضته وأرادوا إبطاله ما استطاعوا أن يقولوا بقول هؤلاء، لأنهم يعرفون أن هذه حجة باطلة. فما قالوا لما جاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بإخلاص العبادة لله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. فهم يعرفون أن الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو إله واحد، وهم يعرفون هذه الصفات، ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف إلهه بصفات كثيرة، فما قالوا يلزم من هذه الصفات تعدد الآلهة، فلما تنكر علينا تعدد الآلهة؟ بل قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا. فهم يعرفون حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدعو إلى إله واحد، وأن هذا الإله الواحد متصف بصفات كثيرة، كما دلت على هذه الآيات التي ذكرها المصنف، وكما هو مشهور في القرآن أن الله عز وجل موصوف بصفات كثيرة، ويأتي وصف الله عز وجل لنفسه بهذه الصفات في سياق واحد وفي موطن واحد وفي آية واحدة. ومع هذا لم يقل أحد من العقلاء، بل حتى من الكفار والمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا يدل على تعدد الآلهة، وأن تعدد الصفات يدل على تعدد الذوات. نعم. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. نعم، كذلك العقل دل على هذا، فإن العقل يفرق بين الذات وبين الصفات، ولهذا حتى أهل الكلام يفرقون بين الجوهر والعرض، فيقولون الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره. ولهذا الأعراض ليست يعني هي ذوات قائمة بنفسها، ولا يصح أن تقوم إلا بذوات. فعامة العقلاء يفرقون بين الذات وبين الصفات، لهذا قال المصنف: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة يعني متميزة عن غيرها، فلأن الصفات ليست ذوات بائنة يعني متميزة عن غيرها من الموصوف، ليست بائنة أي بارزة مفارقة للموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به. كل من قامت به الصفات قامت به صفاته، ولا يقال تعددت ذواته، لأن الصفات متنوعة وهي من صفات الذات التي قامت بها. قال: وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. فهي صفة الوجود، يعني كل موجود لا يتميز وجوده إلا بتعدد الصفات. ولهذا كيف يفرق بين الإنسان والحيوان؟ فهذا له صفات تميز وجوده، وهذا له صفات تميز وجوده. بل حتى الإنسان الآن إذا أردت أن تبين يعني رجلا لآخر وهو لا يعرفه، فأنت تصفه بصفات كثيرة. فلو قلت له: إن هذا الإنسان الذي سيأتيه موصوف بأنه له قدمين وعينين وله أنف وله أذنين، ما ميزه عن بني جنسه الذين يصفون بهذه الصفات والتي ميزت هذا المخلوق عن بعض المخلوقات التي لا تتصف بها. لكن بأي شيء يتميز هذا الإنسان الذي تريد أن تصفه؟ تصفه بما يتميز به، فتقول مثلا أنه طويل أو قصير، وأن صفاته كذا، وأن ملامحه كذا، وأن لون البشرة كذا، وأن هيئته كذا، فمن هنا يتميز. وهذه الصفات الموجودة فيه لا يفهم عاقل أنك عندما تصف زيد بعدة صفات أنك تشرك أكثر من ذات فيه، فتقول زيد عليم سميع بصير متكلم، فيفهم عاقل أنك أثبتت ذوات متعددة فيه، وإنما تصفه بصفات تميز وجوده. قال المصنف: فيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، يعني هذه أنواع الوجود. الآن الوجود ينقسم إلى قسمين: واجب الوجود وممكن الوجود. فهذا التنوع يميز بين موجود وموجود، وهذه القسمة مشهورة عند أهل الكلام. فواجب الوجود هو الواجب، هو الموجود بنفسه الذي لا يحتاج لغيره. واجب الوجود هو الموجود بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره. وأما ممكن الوجود فهو ما لا يمكن، ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، ما لا يترجح فيه لا الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته. ويقال أيضا هو ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته، لأنه ممكن الوجود. معنى هذا أن ممكن الوجود لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، لكن بالنظر إلى غيره فقد يترجح فيه أحد الأمرين. فإذا وجد الخالق المريد لخلقه القادر وجد الممكن، وإذا لم يوجد الصانع فإنه لا يوجد، أو وجد ولكنه لم يشأ ولم يرد أن يصنع. مثال ذلك عندما تكون هناك صناعة من صناعات البشر، فهذه قبل وجودها يقال ممكنة الوجود، لكن لما وجد الصانع الذي هو قادر على صناعتها بما أعطاه الله عز وجل من القدرة، ووجدت المادة التي صنعت منها وتيسرت السبل، ترجحت إلى الوجود، ومن هنا أصبحت موجودة. لكن بأي شيء وجدت؟ هل وجدت لنفسها أو بغيرها؟ وجدت بغيرها. فإذا هذه السيارة أو هذه الطائرة يقال ممكنة الوجود لأنها ما وجدت لنفسها وإنما وجدت لغيرها. وأما إن لم يترجح فيها الوجود بأن لم يوجد الصانع الذي يقدر على صناعة هذه السيارة فإنها لا توجد، أو أنه وجد ولكنه لم يشأ أن يصنع. فإذا ممكن الوجود هو ما لا يترجح فيه لا الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته. فإذا ترجح فيه الوجود يقال هو ممكن الوجود، وإذا لم يترجح فيه الوجود يقال أنه معدوم لأنه لم يحصل. فإذا الوجود على قسمين: واجب الوجود وهو الذي وجد بنفسه، وهذا أمر اختص الله عز وجل به، فهو الحي القيوم، فالقيوم هو الذي قام بنفسه، وأما المخلوقات فلا قيام لها إلا بالله عز وجل. فإذا قول المصنف هنا عندما نقول هو موجود فإنه لا بد أن تضيف إلى هذا الوجود صفة أخرى حتى تميزه، فتقول هو واجب الوجود. إذا أنت أثبتت له صفة الوجود ثم أثبتت له أنه واجب الوجود، فهنا أثبتت صفتين، فدل على أن وجود الصفات لا يلزم منها تعدد الذوات، وهم يقرون بهذا، يعني عامة أهل الكلام يقرون بهذا أن الموجود منقسم إلى قسمين: إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود. قال: وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، يعني هذه الصفة يعني تكون قائمة بالموصوف، فهي تميزه، هذه الصفة تميز هذه الذات عن غيرها. نعم. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا. ذكر المصنف أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، هنا عقب على مسألة مهمة، وهذه من ثمار تقرير هذه القاعدة. ما ذكره المصنف هنا من ثمار تقرير هذه القاعدة، قال: وبهذا، يعني بهذا التقرير الذي قررناه وهو أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، بهذا يعلم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء، لأن أسماء الله عز وجل كلها أعلام وأوصاف. وإذا قلنا إن الدهر وهو اسم جامد لا ليس مشتق من صفة، إنه لا يمكن أن يكون من أسماء الله عز وجل، لأنه لا يتضمن صفة، فدل هذا على أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل لأنه اسم جامد. وأما أسماء الله عز وجل فكلها مشتقة، أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، ولهذا كانت أعلام وأوصاف، وهذه من ثمار تقرير هذه القاعدة. يعني المصنف هنا يشير إلى أن من ثمار تقرير هذه القاعدة أن طالب العلم يستفيد منها في معرفة الأسماء، وأنه إذا ما تكلم الناس في الدهر وهل هو اسم من أسماء الله عز وجل أو لا، فأنت تعلم أن هذا الاسم وهو جامد غير مشتق من صفة، أنه لا يكون من أسماء الله عز وجل، لأن أسماء الله عز وجل كما تقرر في القاعدة كلها أعلام وأوصاف. وأما ما جاء في الحديث قال الله عز وجل: يهديني ابن آدم يحب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، قال المصنف: هذا الحديث مبين لهذا المعنى، وهو أن الله عز وجل قال بعد ذلك: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فبين أنه عندما أطلق الدهر على نفسه ليس على سبيل التثنية، وإنما على سبيل أنه هو الذي يفعل، هو الذي خلق الدهر، فهذا المعنى مضاف إلى الله عز وجل لا على سبيل التثنية، وإنما على سبيل الفعل. ولهذا قال العلماء: من عاب الخلق فقد عاب الخالق. فلو أن إنسان الآن جاء يعيب إنسانا في خلقته، مع أنه يعيب المخلوق، فيقال له إن هذا العيب يرد على الخالق. لماذا قلنا هل هو يعيب الخالق؟ لا يمكن أن يقال لمن قال بفلان عابه في خلقته يقال أنه عاب الخالق، فنحن نعتقد، فيلزم من قول هذا أن يعتقد أن هذا المعيب أنه خالق، وإنما عرفنا أنه عيب للخالق لأنه هو الذي خلقه على هذه الهيئة. ولهذا الإنسان لا يذم ولا يمدح بخلقته، وإنما يذم ويمدح بأخلاقه التي هي من كسبه. فالله عز وجل قال: أنا الدهر، وهذه الإضافة إنما هي إلي على سبيل الفعل، وأنه خالق للدهر، والذي يدل على هذا قول الله عز وجل: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فهذا مفسر أنه يقلب الليل والنهار، وأنه هو المتصرف في الليل والنهار، وأنه هو المتصرف في هذا الكون. ومن هنا من أعاب الدهر فإنما يعيب خالق الدهر، ولذا قال الله عز وجل: أنا الدهر، أي خالق الدهر، فدل على هذا، على أن هذا ليس من أسماء الله عز وجل، وهو مقرر بهذا الحديث كما دل عليه السياق، وهو مقرر بالقاعدة السابقة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نريد منكم مثالا آخر في اجتماع أسماء الله تعالى وجلالتها على الكمال والحسن غير العزيز والحكيم. كثيرا، مثل الغني الحميد، الغني الحميد، الغنى صفة كمال والحمد صفة كمال، وقد يكون الغني ليس بحميد وقد يكون الحميد ليس بغني، فإذا أضيف الحمد إلى الغنى دل على صفة كمال. الغفور الرحيم، فقد يغفر من لا يرحم وإنما يخشى من غيره فيغفر، ولكن إذا كانت المغفرة مقرونة بالرحمة دل على أنها حصلت بسبب الرحمة. والأمثلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.